قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض قبل الطوفان. أواه، يا للنار التي اندلعت فجأة في صدري. خبيث، بركان في صدري نبع الآن. لا بد أن أدمر شيئا. إلى الثأر، إلى الثأر، إلى الثأر. رهط قابيل، أعلنوا كلمتكم. الحرب. هذه كلمتكم وهذه كلمتنا. لا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العظيم. وبين الكلمتين دارت معركة أخرى. يا رهط قابيل، اثبتوا، اقتحموا أسوارهم، اقتلوا الشباب وارجعوا بالأطفال أسرى. يا رهط قابيل، احذروا الهزيمة، فالويل للمغلوب. ونحن ماذا نقول يا عمتنا الكبيرة؟ الذي يقول آدم. ولكن آدم قد مات من أزمان طويلة. مات آدم وحواء، ولكن صوته موجود. لقد عاش آدم مئات السنين ومات منذ أزمان طويلة، وصوته مستمر، وحواء صوتها مع صوته موجود، ومن ورائهما إلهام الوجود. استمرار الحياة مسؤولية حواء، والدفاع عن الحياة مسؤولية آدم. تجربة آدم ملزمة له ولذريته. ومرة أخرى دارت بين الكلمتين معركة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ماذا أرى يا وريس قابيل؟ هذه السفن هي كل ما بقي لنا بعد المعركة الأخيرة؟ نعم يا جدتي الكبيرة، وقد قتل على أسوارهم كل رماة النبال، لم يبق من رجال السفن أحد. ويلاه، وكيف نعود إلى شواطئنا يا بني؟ الرياح شديدة، وفي السفن أرى شعلا من النار، الموج يحيطنا من كل مكان. كيف يعود من بقي من الرجال؟ تصرف يا بني. لا حيلة لي، أنا لا أعرف قيادة البحر. وأين رائدك الجديد؟ أين رائدك الجديد يا وريس قابيل؟ لا أدري، لا بد أنه قد نقص على عقبيه عندما بدأنا نتراجع. ويلاه، ماذا أصنع؟ ماذا أقول؟ كيف ننجو من هذه الكارثة؟ ماذا نصنع؟ لا شيء يا بني، لا شيء، لا نجاة لنا إلا برحمة السماء. يا رب هبنا النجاة، يا رب الرحمة، الرحمة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. بسرعة، يجب أن يتم كل شيء بسرعة. أعمل الصياط في هؤلاء الكسالى. ولكن لماذا؟ لماذا؟ أخفض صوتك. لا، لن أسكت بعد اليوم. لماذا نعمل للعدوان؟ لماذا؟ لماذا؟ وبعد يا رائد قابيل الثاني، لم يعد هناك وقت. يجب أن نبدأ الغزوة الجديدة بسرعة، بسرعة. ألا تنتظر يا مولاي حتى نستعد جيدا للحرب؟ كيف ننتظر يا رائد العزيز؟ لقد كشف قومنا الحقيقة، بدأوا يسألون لماذا. مرحى مرحى أيها الملك، ما دمت قد عرفت هذه الحقيقة فإني أعلن. يا رهط قابيل، أقيموا لوريث قابيل العظيم تمثالا. يا رهط قابيل، القوة تسكن أعصاب هذا التمثال، فاسجدوا للتمثال. يا رهط قابيل، تواكبوا إلى الشاطئ، سنعود مرة أخرى نملأ بالسفن صدر البحر. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بسرعة بسرعة، يجب أن تتم الغزوة الجديدة بسرعة. مولاي اهدأ اهدأ، سيتم كل شيء بأسرع مما تريد. المهم أن ننتصر، المهم أن نسحق روح المقاومة فيهم إلى الأبد. وهذا ما جئت أحدثك فيه يا مولاي، لقد أثبتت التجارب الكثيرة الماضية أن الحرب لا تنجح في سحق الآخرين. الحرب لا تنجح؟ نعم يا مولاي، هذه هي الحقيقة. عجبا، هل تنصح بأن نبطل العمل في سفن الحرب؟ في النبال والحجر؟ لا يا مولاي، أنا لست من البلاهة إلى هذا الحد. نحن لا نعيش إلا على صناعة الحرب، فكيف نبطل العمل للحرب؟ ولكنك قلت إن الحرب لن تنجح في سحق الآخرين، ألم تقل ذلك؟ وأقولها مرة أخرى يا مولاي، ولكنني أقصد الحرب التي يسقط في أتونها الرجال. وهل هناك حرب أخرى؟ نعم يا مولاي، حرب يسقط فيها شرف الرجال. لا أفهم. لأنك لازلت يافعا يا مولاي، ورائدك كما ترى عجوز، وقد جرب طويلا قبل جدك الكبير قابيل. حسنا، ما هي إذن خطتك؟ أقولها لك يا مولاي. لا بأس لا بأس، خطة بارعة، ولكن إذا فشلت. أنا أفشل؟ كأنك لا تعرفني يا مولاي. مولاي، لم يعد هناك وقت، أصدر أوامرك إلى السفن المحملة بهدايا الرشوة، يجب أن نقلع في هذه الليلة. وداعا يا رائد رهط قابيل، وداعا. مولاي، بيني وبينك الغد.